السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. وكانوا في القسطنطينية وروما. القسطنطينية حاليا اسطنبول التي فتحها محمد السادس، وستتكلم ان شاء الله عن فتح اسطنبول، لكن قد يكون ذلك في رمضان، قد يكون بعد رمضان. ثم المدائن فرس والتي فتحها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الحبشة والذي دخل ملكها الاسلام ولم تفتح، فتحت هكذا بفضل اسلام ملكها. النجاشي وكان اسمه النجاشي، النجاشي اسمه يطلق على ملك الحبشة. فكان في ذلك الوقت قبل ان يستولي ابوهم على اليمن كان تحت يد النجاشي، وكان قد وكل الرياض ان يحكم تلك البلاد. ولكن ابرع القصيد كان قصيرا، ولكن وصل لإمارة الدولة عن طريق ماذا؟ عن طريق ذهابه وذكائه. وأيضا رجل جسيم طويل البني، فخرج أبراهة على الأرض فقال له أبراهة بذكائه وذهابه: لا نريد أن يحدث الكثير من الدماء، ولا نريد أن نقتتل الناس، ونحن قوم معاشر مجموعة، نلتقي أنا وأنت، ولكن قبلها اسمه أبراهة الأشقر، بل قطع الرياض أنفه في تلك المعركة، وقال أبراهة الرياض أن يخدع عليك، فهو ذلك قوي منه، لولا أن أبراهة اتفق مع وزيره عتبة أن يقضي عليه من الخلف. انظر إلى مكر أبراهة، قضى عليه من الخلف، فلما سمع النجاشي من ذلك الأمر، كيف يعرف أن يكون رجل من حكامه وممن هو تحته في الإمرة أن يقضي على الملاك؟ هذا أمر عظيم. لكن أبراهة كان ذلك، النجاشي حلف أنه سيضرب أرض الحبشة وسيجز العاصمة الأرض. فحرك أبراهة شعره وأخذ تراب من أرض الحبشة وأرسله إلى النجاشي لكي يطأ عليه بقدمه، وكي يكون بذلك بالشعر قد جز العاصمة. واستولى أبراهة على الحكم، وكان طبعا على دين النصارى، كان على دين النصارى، فبنى كنيسة عظيمة سماها الناس من أجل أن يأتي العرب إليه. لما سمع في بيت الله وأن العرب يحجون إليه، أراد العرب أن يحجوا إلى بيته، فغضب لذلك العرب، كان عندهم علم وغير على مقدساتهم، مع أنهم كانوا يحجون النصارى لكنهم كانوا يدعون على الكعبة. فأتى رجل من العرب وفعل في تلك الكنيسة ما فعل، ما يستقذره الناس، فغضب أبراهة، ولأنه لم يتحرك. ثم جاء بعد ذلك قوم من العرب فجعلوا يقفون في تلك الكنيسة، وأتت نار فأتت على الكنيسة من بقرة أبيها، أتت على الكنيسة من بقرة أبيها، فغضب أبراهة، فسير جيش إلى الكعبة قوامه 60,000 مقاتل. أظن هذا الجيش وعادة قريش وعادة العرب في ذلك الوقت، والعرب أيضا متفرقون في الجزيرة العربية، متفرقون. وطبعا النعمان بن منذر وغيره كان تحت أمرة الفرس، غير ذلك من تلك الأمور، فلم يكن العرب لهم قوة ولا شر. ولكن رجل من العرب بار على ما حدث اسمه أبو نفيل، فخرج بجيش يريد أبراهة، فاتخذ جيشا فهزم أبو نفيل وأخذه أبراهة أولاد عبد الله، فجاء قال لهم بأن يجعلهم معه في الجيش، فجعلهم معه، لكن أبو نفيل كان يضلل، أبو نفيل كان يضلل أبراهة، لم يدلوه إلى مكان في الكعبة. ثم بعد ذلك وفي الطريق خرج له نفيل بن عمرو، أيضا نفيل بن عمرو وهزم وأخذه أبراهة. ثم كان مرة حتى وأمر الطائف عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبراهة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رمى النبي صلى الله عليه وسلم في حجارة حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبراهة خافوا على أنفسهم وخافوا على ملوكهم، فخرج له الرجال قالوا لا أثناك من يقوم بهذا الأمر ويرشدك إلى ربك. فبعثوا معه رجل يدعى أبو، وكان أبو الغلف العرب من أجل مصلحته من أجل ألا يحدث له شك ويحسب أنه يفعل المصلحة يدل العدو على هلكة قومه وكيف يهلك قومه. خرج أبو الغالب فمن في الطريق فصنع رهبرة. هذا القبر كانت العرب تردمه بعد الحج. من الشعائر التي تفعلها العرب لأبو الغالب قبر قال أنك لم تكن نكالا لما فعل وكان رمزا للخيانة. ماذا فعل له؟ أنه أراد أن ينجي قومه لم يفعل شيء ولم يصيبه إلا كل أذى. خرج حتى قريب من الكعبة فخرج له رجل معه جد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وسمي عبد المطلب لأنه لما كان صغيرا كان أقواله من بني النجار في المدينة ولم يره القوم. فلما رواه مع جده جده المطلب سموه عبد المطلب وهو شيب. فخرج إليه وكان أبراه قد أخذ له بعير. فأراد طبعا البعير يدخل عبد المطلب إنه ورد معلمه الدرس. ما هو ذلك الدرس؟ أن الرب سمع أن الله عز وجل سمع له الحال. فأتى إليه وأتى إلى أبو الوفي يستسمحه بأن يقرب من أبراهيم فقال له أبو ليس خادم فيه. فأتى به إلى فقرب من أبراهيم. فلما دخل على أبراهيم كلمه في الإبل فغضب أبراهيم حتى أن أبراهيم نزل من على السرير وسريره كان لا يجلس عليه أحد إلا الملك. خاف أن يجلسه على سريره في الملك لكي لا يشارك في الملك فنزل وجلس معه من هيبة سيد قريش. فلما نزل إليه وكلمه الموضوع غضب أبراهيم لأنه جاء لهذه والكعبة والابن أمر صغير. العرب والابن هذه كانت تذبح بالمئة والمئتين لا يهمها كيف تذبح لا يهمها العدد من الابن التي تذبحه. كان العرب عندهم كرم كرم العرب. فلما كان ذلك ورد عليه ابنه عبد المطلب طبعا قريش ليس له اي ملعب فاخذوا انفسهم في الجبال واخذوا يستنصرون باللات باللؤس بملاك بالات الله يستنصرون بالله يطلبون النصر من الله لا يطلبون النصر من احد غيره. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الى اياه كلهم لا يساوون شيء. فلما كان هذا الامر وخرج القوم من الجبال وراد ابراهيم ان يهدم الكعبه وكان ابليس خادم فيما وفي محمود فاراد ان يوجه اليه كلما توجه ناحية الكعبة برك فيضربونه بالحديد وغير ذلك فلا يقبل. فإذا وجهه ناحية الشام هرب. ناحية اليمن نفس الكلام. ثلاث نواحي عدا ناحية الكعبة لا يقترب إليه. وهم على ذلك زيج من السماء تأتي يرمي عليه كل طير معه ثلاث حصيات وهو طير مخصوص لأن الحصى كان النار سجين. هذه الحصاد ما بين حبة العس وحبة الحمص كانت تنزل على القوم على رؤوسهم تخرج من أبابها وإذا نزل على أجسادهم خرج من الجانب الآخر. عذاب الله عز وجل إن عذاب الله شديد. نعم هو غفور رحيم لكن عقابه شديد. فحدث ذلك أن اندهس هلك جيش ابراهيم بكره لم يتبقى منه احد. ابراهيم بدا في اليمن في الطريق من الجرعه حدث به واصبح في قتله. هذا هو عقاب الله. فارسل عبد المطلب من الذي ارسلته؟ عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلوا اليمن حتى القوم بعد ما راوا الطريق. فلما جاء عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقوم كشف عن ساقه فقال عبد المطلب هذا افرس العرب. انظروا ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يقول قال عبد المطلب هذا افرس العرب اما ان القوم قد هلكوا واما ان الكعبه قد هلكت. بل هذه حالة يعني دشر وفرغل قد يمكن أن يولد دشر رحمة الله عز وجل، ولكن هذه الحادثة زادت لقريش مكانة في نفوسها أسباب رب الأسباب. سبب هذا الأمر من أجل أن تكون القرش لها السعادة، لأنها سيكون منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن هذه الحادثة كانت بين 598 ميلادية أو 568 أو 69 ميلادية، وكان 570 وكان 571 هو عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي بداية، كانت بداية دراسة النبوة وبداية بداية ممكنة لقريش، يمكن لقريش بحكم الحرب، وأصبح قريش لها المكانة والزعامة، لا ينافسها في ذلك أحد. كل قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Oh,

وما يعلمان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. والأرض وما لهم من دون الله من ولي الله أكبر Oh.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.